وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا الأخ عبد الرحمن يقول قال الله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وفي قوله تعالى فاصفح الصفح الجميل، وفي آية أخرى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، وفي قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كيف يجسد المسلم هذه الآيات وهذه الأحاديث في مجتمعه الذي أحيانا نجد هناك نوعا من الغلظة وعدم الرحمة بين المجتمع؟ أولا المجتمع لا يصلح إلا إذا شاع فيه الخير ونما فيه الخير وأمر فيه بالمعروف ونهي فيه عن المنكر وحمل الناس على الخير. فإن المجتمع إذا أحيط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتربية الصالحة والدعوة الصادقة صلح المجتمع، صلح الفرد وصلح المجتمع. الآية سقطت يا أيها السائل بقولك إن الله جل وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا وصف من الله لعباد الرحمن أنه إذا خاطبهم الجهالة وهل الغفلة والسفه لم يقابلوا السوء بالسوء بل أعرضوا عنه. وإذا خاطبهم قالوا سلاما فأعرضوا كما قال الله، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال الله جل وعلا ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقوله فاصفح الصفح الجميل أي أعرض عنهم ولا تخاطر صفحا جميل لا يسف سوء ولكن إعراض مع الأدب. ونهاه أن يخده الناس بيتكبر عليهم ويعرض عن تكبرا وتفاخرا وتعاليا، هذا غير لائق المسلم. وأما قول المسلم سلم المسلمون من لسانه ويده هذا إخبار عن كمال الإسلام، أن المسلم حقا من سلم المسلمون من لسانه فلم يؤذي بلسانه بسباب بشتم بنميمة بغيبة بشهادة زور بقول باطل بإفتاء بغير علم بدعوة إلى الضلال والباطل، سلموا من يده فلم يضربهم ولم يسرق أموالهم ولم يغتصبها ولم يتعدى عليهم، سلموا أمنوه على دمائهم فلا يخشى أن يسرق حراما، وأمنوه على أموالهم فلا يخشى سرقة ولا خيانة ولا غش ولا خداع، بل هو مسلم حقا ومن حقا. كذلك الراحمون لأن المجتمع إذا تراحم رحم أقوياءه ضعفاء وأغنياءه فقراء وعلماءه جهالة صلح المجتمع. فالراحمون لعباد الله يرحمهم الله برحمته لأنهم أحسنوا لعباد الله فأحسن الله إليهم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر يقول بعض الأئمة هداهم الله يطيلون الصلاة، وبعض الناس بهم مرض ولا يستطيعون الوقوف كثيرا أو متابعة الإمام، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه المشكلة بقوله أيها الناس إن فيكم منفرين أيكم أما الناس فليخفف، فإن وراءه الصغيرة والكبيرة والمريضة وذا الحاجة. ولما طال معاذ بالناس بأهل العوالي صلاة العشاء بأن قرأ فيها سورة البقرة وانفرد أحد المصلين وكمل الصلاة وحده لأجل فلاحته وأخبر أنه أعرض حالة غضب النبي على معاذ غضبا، قال بعضهم فما رأيته غضب عليه مثل غضبه ذلك اليوم، فقال أفتان أنت يا معاذ أيكم أما الناس فليخفف فإن وراءه الصغير والكبير والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليطول ما شاء. فقال شيخ الإسلام رحمه الله ولا يخلو جماعة مسجد من تلك الأوصاف

أتدري ما بدا الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. أحسن الله إليكم. أحمد السيد من المدينة المنور على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، يقول: تراودني وساوس في أمور الدين وخاصة في العقيدة، فكيف أتخلص منها؟ بالإعراض عنها والإكرام بذكر الله والتعوذ بالعدو الله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. سؤاله الآخر يقول: ما هي كفارة الحلف المتكرر؟ الكفارة الحلف كما قال الله: فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فخير الله من الثلاثة: الإطعام، الكسوة، العتق. ثم إذا تعدد الثلاث أشياء فقال الله: فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. أحسن الله. وإذا كان الحلف على موضوعات متفرقة فلكل يمين كفارته، وإن كانت على شيء واحد ولم يكفر كفته كفارة واحدة. وما هي كفارة اليمين؟ أن نطعم المساكين. نعم. وإما نعطيهم على كيلو ونصف أرز أو وجبة طعام غداء أو عشاء لكل واحد. نعم. إما لكل واحد كيلو ونصف أرز، أو نعطيهم وجبة لكل واحد وجبة غداء أو وجبة عشاء. بارك الله فيكم. بعض الناس يقول: يتعذر العتق، فما هو البديل؟ الله جل جلاله الله خير. نعم. بين أشياء ثلاثة: بين عتق أو كسوة أو إطعام. فإذا تعذر الثلاثة جاء دور الصيام. بارك الله فيكم. أعود أيضا إلى أسئلة الأخ أحمد السيد، وسؤاله الثالث والأخير يقول: ما صحة قول أقسم عليك يا الله بأن تيسر لي هذا الأمر، وذلك لقوة الرجاء وحسن الظن بالله بأن يستجيب هذا الدعاء، وهل يدخل في حديث من أقسم على الله لأبره؟ وجاء حديث: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. لكن ما جاء شرع أن نقول أقسمك يا رب، ما جرى على هذا الشيء، إنما أخبرنا أن من وقع ربما يعني من عباد الله من لو وقع لو أقسم لبره الله، لكن ليس هذا أمر مشروع لنا جميعا أن نقسم دائما، لا، نثق بالله ندعوه نرجوه، أما الإقسام عليه فلا ينبغي، لأن هذه أمور ما يعني كل يزكي نفسه، والقصور بحقنا والضعف الإيمان في نفوسنا أمر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين. سماحة الشيخ، نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من أحد الإخوة أبو عبد الله من الرياض، يقول: عندي عمارة وحال عليها الحول وليس عندي مبلغ من المال لكي أدفع الزكاة، هل أقترض من شخص لكي أدفع الزكاة أو أصبر حتى تباع العمارة؟ أصبر حتى تباع. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. إخوة الإيمان، قد أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. على خير، نلتقي بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.